الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إن له بنت مخطوبة، يقول: وقد أقسمت على القرآن أن لا تتحدث عن أمور خطبتها، يقول: وقد خالفت ذلك، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في فرعين. الفرع الأول: المتقرر عند العلماء أنه لا ينبغي تعظيم الأيمان إلا بما ورد الدليل به، فلا ينبغي أن يخترع الإنسان من عنده أشياء يظن أنها مما تعظم بها اليمين ولا دليل عليها. فاليمين من جملة العبادات، فاليمين من جملة العبادات، والأصل في العبادات الإطلاق، فلا يجوز لنا أن نضفي على شيء من التعبدات صفة نعتقد أنها مما يعظمها إلا وعلى ذلك دليل. وليس هناك دليل يدل على أن مما تعظم به اليمين أن يحلف الإنسان على المصحف بأن يضع المصحف بين يديه أو في حجره ثم يحلف عليه، هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل سلف الأمة وأئمتها، ولا نعلمه ثابتا عن أحد من العلماء، بل إن كثيرا من أهل العلم قد نصوا على كراهية الحلف بالمصحف. فإذا لا بد من التنبيه على هذا بأن الإنسان لا ينبغي أن يعظم يمينه إلا بما ورد الدليل به، وأما أن يخترع من عنده أفعالا يظن أنها مما تعظم بها اليمين من غير دليل فهذا إحداث في الدين، وكل إحداث في الدين فهو رد. الفرع الثاني: المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا حلف على يمين منعقدة وخالف مقتضى يمينه فالواجب عليه كفارتها. فإذا حلف الإنسان على أن يفعل كذا ولم يفعله، أو حلف على ألا يفعل كذا وفعله، فإنها يمين منعقدة، والحنف فيها يوجب الكفارة. فهذه المرأة التي حلفت على ألا تفشي شيئا من أمور خطبتها ثم خالفت مقتضى يمينها وتكلمت بشيء من ذلك، هذه خالفت مقتضى اليمين المنعقدة، ففعلت شيئا حلفت على ألا تفعله، فعليها في هذه الحالة أن تكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، والله أعلم.